الأستاذ في هذه المرحلة كان صايم. وبخلال فترة الصيام صابته غيبوبة. الأستاذ في هذه الغيبوبة مثلا لعملية بسيطة اللي تحملت في بين أبو ربع ساعة أو نصف ساعة. هل بهذا بيفطر؟ بهذه العملية؟ شنو العملية؟ شيء بسيط ما وضح. قال يعني ممكن تكون جرح، ممكن تكون شيء بسيط يعني. يا أم العبد، بدنا نعرف نوع العملية. بلكي العملية تتطلب إدخال شيء لجوفه. أيوة. فإذا كانت العملية خارج البدن فما بيأثر. معناته شيخنا وصلت لأبو عبد الله. أيوة. العبد.